صلوا على محمد يا الله، يا الحاضرين يا الله، نور انت شاشا يا الله، وسط المدينة يا الله، حي القيادة يا الله، يا السامعين يا الله، خير انت جمع يا الله، فيهم وفينا يا الله. صلوا على احمد يا الله، يا الحاضرين يا الله، نور انت شاشع يا الله، وسط المدينة يا الله، حي القيادة يا الله، يا السامعين يا الله، خير انت مجمع يا الله، فيهم وفينا يا الله، خير انت مجمع يا الله، فيهم وفينا يا الله، خير انت مجمع يا الله، فيهم وفينا.